ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان وَإِذَا أُلْقُوا مِنَّا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون لهم فيها ما يشاءون خالدين

وكان ربك بصيرا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم أو نرى ربنا

وهو الذي

وكان بين ذلك

حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف